هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، نحتفل هذه الأيام بميلاد السيد المسيح عليه السلام. عندما بحثت السيدة مريم العذراء عن الأمن والأمان حتى تحمي وليدها، فجاءت إلى مصر، أرض السلام، أرض الأمن، أرض المحبة. والحقيقة أن احنا في هذه الأيام كمان مع مباركة بابا الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة في مصر وجعله جزء من الحج المسيحي، كمان قام السيد يحيى راشد وزير السياحة بزيارة وأكثر من زيارة لمواقع العائلة المقدسة حتى يضعها في مسارها، من حيث أن تأخذ وضعها السليم على مسار العائلة المقدسة. يعني بنطمن، هل الطرق ممهدة؟ هل هناك وسائل راحة لزوار هذه الأماكن المقدسة والمواقع المقدسة؟ والحقيقة أن سيادة وزير السياحة قام بأكثر من زيارة لأكثر من موقع على مسار العائلة المقدسة. نذهب بكم إلى عالم الأثار الإسلامية والقبطية الأستاذ الدكتور مختار الكسباني لنتعرف منه على هذا المسار للعائلة المقدسة وكيف يمكن أن نضعها على مسار الزيارة. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مدلول هذه الرحلة له معاني كثيرة، فما أن وطأت أرجل على عائلة المقدسة أرض مصر حتى قال سيدنا المسيح عليه السلام: مبارك شعبي مصر. نسب نفسه إلى شعب، ونسب شعب مصر إليه. فشعب مصر مبارك، يعني بمباركة سيدنا المسيح، ومبارك من قبل الأوامر الإلهية أن ندخلوا مصر إن شاء الله. أمين. ده أدى إلى إيه؟ بعد سنوات قليلة لم تبلغ أو لم تزد عن 60 عاما عندما أقيم أول مكان أو يكرز فيه بالإنجيل على وجه الأرض، وهو الكرازة المرقسية في الإسكندرية. عندما أنشأت سنة 62 ميلادية كان بيت لحم مسقط رأس سيدنا المسيح عليه السلام لا يجرؤ فيه أحد أن يقول أنه من أتباع يسوع المسيح عليه السلام. كان اضطهاد، واضطهاد شديد جدا لكل من اعتنق مبادئ المسيح عليه السلام. هنا في مصر أقيمت كنيسة لتعليم المسيحية أو تعليم السيد المسيح عليه السلام، وهي الكرازة المرقسية في الإسكندرية، وكانت أول دار تعبد بالديانة المسيحية أو بالتعليم المسيحية انشئت على وجه الأرض. عالم الآثار الإسلامية الكبير الأستاذ الدكتور مختار الكسباني، وحضرتك طبعا أستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة، أهم مواضع العائلة المقدسة. الحقيقة نطق سهل الطينة أو لمدخل رحلة المقدسة، سمنود في الوجه البحري، المطرية في القاهرة، شجر السيدة مريم، منطقة المعادي وكنيسة المعادي التي عدت فيها ستنا عزراء إلى شرق النيل لتأخذ طريقها في إلى الجنوب، إلى الجنوب في الدير المحرق في صحاري أسود، الدير المحرق الذي يطلق عليه بيت لحم الكاني، لأن سيدنا المسيح عليه السلام كما تروي القصة مكث به 6 أشهر، فدي بتعتبر أكبر فترة مكث فيها سيدنا المسيح خارج. في كنيسة العذراء في المنيا دي برضو دي وكل هذه الكنائس من المواضع المهمة جدا. ثم في رحلة العودة كنيسة أبو سرجة اللي هي آوت فيها العائلة المقدسة في رحلة العودة في الكهف الذي كان أسفل هذا المكان في داخل ما يعرف الآن بحصن بامليون. نعم، عالم الآثار الكبير أستاذ الدكتور مختار الكسباني، ده يخلينا نتكلم على مصر القديمة وتوحد الثلاث أديان في مصر القديمة بين جامع عمرو وكنيسة القيامة وكنيسة أبو سرجة والمعبد اليهودي، ودي الحقيقة هي دي مصر، يعني هنا في مصر المنطقة دي بكنائسها، طبعا هنتكلم أكتر على كنائسها. المنطقة دي هي لها أهميتها القديمة منذ أن أنشأت الدولة في العالم القديم. أول دولة أنشأت على وجه الأرض هي الدولة المصرية، وكانت أول عاصمة لدولة هي إنب حج أو منف القديمة اللي بنقول عليها دلوقتي ميت رهينة. قصاد ميت رهينة الناحية التانية في شرق النيل هي منطقة مصر القديمة، واخد بال حضرتك؟ منطقة مصر القديمة دي كان في موضع حصن بابليون الموجود حاليا، بينت موضع رصيف المينا القديم مينا الحج إلى أول مدينة الشمس، هو ده اللي كانت بترسو فيه مراكب الحجيج التي تأتي من الجنوب ليحجوا إلى مدينة الشمس في المطرية. ولو تشوفي أنهم كانوا بيسلكوا الطريق، يعني ينزلوا في هذه المينة ويسلكوا الطريق الموازي لجبل مقطم، لأن جبل مقطم له قدسيته في التاريخ المصري، لأنه أول من قبر فيه مقطم ابن بايصر ابن مصرايم ابن حام ابن نوح أبو السلالة المصرية. دي معلومة جديدة أنا فعلا سعيدة بيها جدا، ده سبب ده سبب، وده يمكن حتى ما نرجع في كتاب ابن عبد الحكم فتوح مصر وأخبارها، أن الأب يعقوب بن يمين بطريرك الأقباط في مصر الذي كان هاربا ومضطهدا من قبل الحكم البيزنطي في مصر، كان من الذين عاونوا عمرو بن العاص في فتح مصر. وبعد أن أتم عمرو بن العاص فتح مصر، عرض على الأب يعقوب بن يمين أن يطلب منه ما يشاء نتيجة معاولته له في فتح مصر، فقال له اقطعنا جبل مقطم أعيش فيها أنا وشعبي، فقال له دي منطقة لا زرع فيها ولا ماء، فقال له طب لماذا تريد السكن في؟ قال لقدسية هذا المكان، وأنه له قدسية عندنا في كتبنا. فبعث عمرو بن العاص يستشير سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة، فقال له اجعل قبط مصر يعيشون بين أهلها من المسلمين، واجعلها في من هذا المكان او باطن هذا المكان جبانة المسلمين. فكانت اول جبانة اسلامية في مصر هي القرافة الكبرى اللي هي تمتد بقى من باطن المقطم الى غاية السيدة النفيسة كده، دي منطقة القرافة. احنا بقى عودة للاثار في هذا الجزء عاش المسلمين والمسيحيين واليهود المصريين في مكان واحد، وتجد هذا في مصر في عدة مواضع. أول موضع هو منطقة مصر القديمة بين المسجد والكنيسة والمعبد اليهودي، والموضع الثاني هو منطقة سانت كاترين بالظبط، لأن فيها برضو المسجد وفيها الكنيسة وفيها الكنيس اليهودي أو ما يسمى مصلى شعيب في داخل منطقة سانت كاترين. لا تجد مثل هذا العناق بين الأديان إلا في مصر. إلا في مصر ليه؟ بالظبط، إيمان المصري إن نبع الأديان السماوية واحد، الله سبحانه وتعالى، فده الأصل في هذا الموضوع. قبل ما نتكلم بالتفصيل عن دير سانت كاترين وهم الأثار القبطية المهمة جدا في مصر، أتكلم على كنيسة القيامة في مصر القديمة والمتحف القبطي. المتحف القبطي مرقس ميكا باشا اسمه ده كان من رجال مصر الكبار الكبار وكان من اعيان اعيان الكنيسة. على فكرة الكنيسة المصرية كنيسة وطنية ولا جدال في هذا مع اي احد. مش بعض الطائرات المتخلفة يقول لك لابد ان يدفعوا جزية. اولا عشان بس في عجالة كده الاقباط في مصر لا يدفعون جزية طبعا لان ارض مصر ارض فتحت صلحا ما هياش لم تفتح بحد السيف. الجزء الوحيد من مصر الذي فتح بحد السيف كان الإسكندرية عاصمة الدولة البيزنطية او الامارة البيزنطية في مصر او الرومانية في مصر. واسكندرية ضمت الى املاك الدولة المصرية في عهد محمد علي 1807 بعد حملة فريزر. فكان اهل اسكندرية مسلمين واقباط يدفعون جزية. اما بقية مصر فلا يدفعون جزية لانها ارض فتحت صلحا. وده بقى اللي عايزين يتكلموا في الشرع يعرفوا كويس يعرفوا الحكاوي التاريخيه صح يعني. يعرفوا الشرع جاي ازاي ان الارض التي فتحت صلحا لا يدفعون جزية. نعود الى متحف القبط. المتحف القبطي مروه السميكه باشا بعد ما حصلت النهضه المصريه والعوده الى تأكيد على المصرية منذ ثورة 19 لأن قبل كده كنا بنتكلم على أن احنا ولاية تابعة للخلافة العثمانية. سعد زغلول أحيا فكرة القومية المصرية. جاء مرقس سميكة باشا ليدعو البطريركية وأعيان الأقباط في مصر أن يجمعوا ما لديهم من مقتنيات لينشئ متحفا للآثار القبطية. الطريف ان مرقس سميكة باشا وضع تصميم هذا المتحف تصميم اسلامي. واجهته هي واجهة جامع الاقمر اللي بيعتبر التحفة المعمارية الباقية من العصر الفاطمي. سانت كاترين هي ليست مصرية انما تربت على يد احد العاملين في قصر ابيها ذو الأصول اليونانية. وكان هذا الرجل من أصل مصري وكان يعتنق المسيحية سرا. فنقل إليها تعاليم المسيحية فاقتنعت بفلسفة هذا المصري وحكمته وما قدمه لها من تعاليم تمثل قيمة أو ترسيخ قيمة السلام والمحبة والأمان في العالم. فاعتنقت هذه الديانة ثم اكتشف أبوها هذا الأمر يعني صدر أمر بإعدامها وقيل أنها دفنت في تابوت ونقل هذا التابوت بقدرة خاصة أو قدرة إلهية ليسكن في هذا المكان الذي أقيم عليه فيما بعد هذا الدير الذي عرف في التاريخ باسم دير سانت كاترين. مصري مصري دايما مصر تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر تحيا مصر. صديقاتي أصدقائي وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا. نشكر من خلالها عالم الأثار الإسلامية والقبطية الأستاذ الدكتور مختار الكسباني. حتى ألتقي وإياكم الجولة القادمة لكم مني كل الحب وتحية أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.